بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفيه الأحاديث 32: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. الترجمة: باب قول الله ويحذركم الله نفسه، وقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. من فقه الإمام البخاري أنه أتى بهذا الباب بعد الباب السابق ليبين أن الذات بمعنى النفس. الباب السابق ذكر الذات، وهنا يذكر النفس، فمن فقه أنه يبين أن الذات بمعنى النفس. ونفس الشيء هو الشيء، نفس الشيء هو الشيء، لا ليست شيئا غيره. فقول ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله إياه، نفسه يعني الله سبحانه وتعالى. للإمام ابن تيمية كلمات نفيسة رحمة الله عليه في المجلد التاسع من الصفحة 92 بعد 200 من مجموع الفتاوى، يشرح فيها كلمة النفس، لأن الجهمية ينكرون نفس الله فيقولون لا يقال عنه نفس، مع أن القرآن تحدث عن هذا وقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقال المسيح: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، كما سيجيء في تفسير الآيتين. يقول شيخ الإسلام: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه، هذا من التوكيد، التوكيد من أنواع التوكيد، لما تقول رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا عينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا يحتج بأن هذا من قول المسيح، فإن الأنبياء يعلمون ما يجوز في حق الله وما يجب لله أكثر من علم هؤلاء الجهال المتكلمين حثالة الفلاسفة الذين اقتاتوا على موائد الفلسفة. يقول: وكذلك قوله تعالى: كاتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث: سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي، سبحان الله رضا نفسي. هذه من الكلمات الجوامع التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حض على قولها وذكر الله بها في أذكار الصباح. وفي الحديث: سبحان الله رضا نفسي. وفي الآخر، الحديث الآخر: إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه، التي هي ذاته، نفسه هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات كما يقول المتكلمة، ولا المراد بها صفة للذات، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، هنا يعرض بالإمام ابن خزيمة لأنه ذكر في أوائل كتاب التوحيد أنه من صفات الله عز وجل النفس. فقال الشيخ: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ، ولكن خطأ أكبر من خطأ، خطأ فيه تعطيل، من خطأ فيه نسبة الذات إلى النفس إلى كونها صفة، هذا خطأ بسيط. قلت: ربما يشير إلى تخطئة الإمام ابن خزيمة، فقد قال في أول كتاب التوحيد: أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا ذكر نفسه، جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز عن أن يكون عدما لا نفس له. أقول ربما يشير، ولست متيقنا لأنه لم يذكر ابن خزيمة بالاسم. أما قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يعني يخوفكم الله من نفسه أن ترتكبوا معاصيه، أو أن توالوا أعداءه، أو أن تعادوا رسله، فإن إلى الله مرجعكم فاتقوه واحذروا أن ينالكم عقابه فإنه شديد العقاب. أفاده الإمام الطبري في تفسير الآية: احذروا غضب الله، احذروا مخالفة الله، احذروا موالاة أعداء الله، احذروا أن تعادوا رسل الله، أو أن تشاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تفسير قوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المسيح يقول: إنك يا ربي لا يخفى عليك ما أضمرته نفسي مما لا أنطق به ولم أظهره بجوارحي، فكيف بما نطقت به وأظهرته بجوارحي؟ يعني أنت يا رب العالمين تعلم ما أضمرته نفسي مما لم أنطق أنا به ولم أظهره، فكيف بما نطقت به؟ فمن باب أولى، إن كنت تعلم ما في نفسي، الأجنة، الأفكار التي هي ما زال أجنة في صدري، أنت تعلمها يا رب، بل أنت الذي خلقتها، فكيف لا تعلم ما قلته أنا وما نطق به لساني وما أظهرته جوارحي؟ فلو كنت قد قلت ذلك للناس: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كنت قد علمته وكتبته عندك في اللوح المحفوظ قبل أن أخلق وقبل أن تخلق السماوات والأرض، وكان قد كتب علي في صحيفة أعمالي، فلما لم يكتب شيء من ذلك فأنا لم أفعله وأنا لم أقله. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لأنك تعلم ضمائر الناس مما لم تنطق به، فكيف بما نطقت به؟ ولا أعلم ما في نفسك، يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه، لأني إنما أعلم من الأشياء ما علمتني. أفاده الطبري أيضا في تفسيره. سبحان الله، يعني الإنسان منا، تصور أنت نفسك عبد، حتى ولو كنت رسولا، حتى ولو كنت جبريل، حتى ولو كنت من حملة العرش، حتى ولو كنت من أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل، من منا يعلم ما في نفس الله عز وجل؟ رب العالمين قالها نصا تنقطع دونه الآمال، قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه. علمه علم مصدر مضاف إلى رب العالمين سبحانه، إما يفيد علم الله الذي هو علمه، وإما أن يفيد معلومات الله سبحانه وتعالى، وعلم الله يشمل الأمرين، فبناء على ذلك هذا أشمل. فيقول: ولا يحيطون بشيء، شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء. ولذلك قال بعدها: وسع كرسيه السماوات والأرض، فكما وسع كرسيه السماوات والأرض، بل هذا أشمل وأعظم، شمل علمه سبحانه وتعالى كل شيء. ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فكيف، فيقول المسيح كلمات تعلم الناس كيف يتقربون إلى الله بعلم وبمعرفة. يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم ينفض يديه كلتيهما من الموضوع كله فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك تفويض وإن تغفر لهم فإنك أنت. لم يقل الغفور الرحيم إلا كان متشفعا والشفاعة لا تكون إلا بإذن. فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مع أنه قد ثبت وجاء وكتب ذلك في الإنجيل قال المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومع ذلك رب العالمين قادر سبحانه على أن يدخل الكافر الجنة. أم أن أحدا من الخلق يستطيع أن يمنع إن شاء رب العالمين أن يدخل المشركين الجنة؟ هل يستطيع أحد أن يمنع ذلك؟ لا يستطيع أحد. فقال إنك أنت العزيز عزة سبحانه وتعالى عزة قوة وقهر وامتناع كما شرحنا. الحكيم لك حكم لا نعلمها. لو حدث هذا وأدخل المشركين الجنة إذن لك حكم لا نعلمها. ففوض فهذا من باب التفويض وليس من باب الشفاعة. فلو كان من باب الشفاعة لختم الدعاء بقولي إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك من فقه الآيات دراسة الأسماء التي اختتمت بها هذه الآيات. فيقول الإمام البخاري كما رأيتك باب قول الله ويحذركم الله نفسه وقولي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. بعد ذلك نقرأ الحديث وقرأناه. ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله. هذا الحديث لم تظهر مناسبته للباب. الحديث لو فليت الحديث تفلية لا تجد له علاقة بالباب من قريب أو من بعيد. حتى إنك تقول ما هذا؟ إيه ده؟ البخاري أقحم هذا الحديث. ولكن إذا رجعنا إلى طرق الحديث فإننا سنجد الحديث قد ذكر من طريق آخر في تفسير سورة الأنعام. ووجدناه يقول ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. انظر إلى أسلوب البخاري طريق من الطرق تبحث ده الحديث ده في بعض طرقي الصحيح ذكر فيه النفس. عرفتم العلاقة؟ شفتم العلماء يريدون منكم أن تبحثوا وتنقبوا لا تأتي إليك المعلومة سهلة سلسة لينة. ابحث. فالمسألة التي تبحث عنها هذا أمر أنا يعني شخصيا الشيء الذي أبحث وأجد فيه لا أنساه أبدا. وأنا ذاكرتي ضعيفة في الحفظ يعني أنا من الناس اللي ذاكرته في الحفظ ضعيفة. حفظي ضعيف نعم معلش ذاكرتي ضعيفة في الحفظ ومع ذلك أحفظ أقوالا بنص قائلها وسمعتها مرة واحدة لأنها كانت بعد بحث وعناء وجد أمور لها ذكريات خاصة لا تنسى فتحفظ وتحفظ مع أن ذاكرتي في الحفظ ضعيفة. فمعنى ذلك أن الإنسان حينما يبحث عن شيء ويتعب فيه ويجد فيه لكن المعلومة السهلة زي ما جت سهلة مثلما تأتي المعلومة سهلة تذهب سهلة فاحفظه. يقول في رواية التفسير في سورة الأنعام ولا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. وهذه عادة البخاري حتى يبين أن العلم عزيز ينبغي أن يبحث عنه ولا يأتي بسهولة. أما الغيرة فسيأتي الكلام عليها غيرة الله. هل رب العالمين يغار؟ نعم فسيأتي الكلام عليها بعد أربعة أبواب إن شاء الله. قوله من أجل ذلك حرم الفواحش. الفواحش جمع فاحشة وهي ما عظم قبحه من الأفعال وحتى الاسم يدل فاحشة اللفظ يملأ به الفم فيدل على أنه شيء منكر كقبيح ازداد قبحه فاحشة. حتى في العوام لما يكلم عن إنسان هذا إنسان يقولوا عليه فوحشي يعني اشتد في اعمال الفاحشة فاصبحت لق اللفظة نفسها. فيقول هنا الفاحشة ما عظم قبحه من الافعال والاقوال في الشرع او في العقل او في العرف. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. فاذا الفواحش الامر المستنكر عقلا ومستنكر عرفا، العرف ينكره. ولذلك تطلق الفاحشة على الزنا لانه مستنكر عند الناس، لانه في اختلاط انساب وفي غيرة وفي فضايح للاسرة، امر عند سائر الناس الا من ابتلوا، الا من ابتلوا بالدياسة سلمنا الله واياكم واولئك خارجين على الفطرة. وكذلك يأتي القرآن اتأتون الفاحشة، هذا الامر ليس عن الزنا، عن فاحشة اشد من فاحشة الزنا، الا وهي قضية ان يأتي الرجل الرجل. ولذلك فاحشة حينما تطلق اتأتون الفاحشة هذه تطلق على سلمنا الله واياكم فعلة قوم لوط لانها امر مخالف للعقل والفطرة والعرف وكل شيء. لا، وذلك لما انتكست الفطرة واتفكت اتقلبت الفطرة، ما قلب الرجل والرجل لا يقلب، فحينما يقلب الرجل وتنتكس الفطرة وتقلب الفطرة حينئذ يكون العقاب من جنس العمل. والمؤتفكة اهوى، حتى القرى اتفكت اتقلبت اصبحت مقلوبة لانهم قلبوا الاوضاع، قلبوا الاوضاع وانتكست الفطرة فعوقبوا من جنس العمل. والمؤتفكة اهوى، يعني المؤتفكة رفعت ثم قلبت على ام رأسها، اصبح عالية سافلها، ثم بعد ذلك دمرها رب العالمين سبحانه وتعالى وارسل عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. اوعى تظن انها انتهت، لا دي مسومة يعني بتكبر، مسومة عارف المسومة، مسومة معلمة، ومسومة مثل الشياه والبهائم التي تسوم حتى تسمن وتكبر. وما هي المسومة؟ من الظالمين ببعيد. لو جاءت امة من الامم اباحت اللواط واباحت زواج المثليين واباحت الشذوذ الجنسي، ما حدث لقوم لوط ليس منهم ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد فاحذروا. يقول اما التحريم قال من اجل ذلك حرم الفواحش. كلمة التحريم في لغة العرب بمعنى المنع، وتحريم الله للشيء منعه منه شرعا، تحريم الشيء. وقد يحرم الشيء كونا قدريا، تحريم كوني وتحريم شرعي. التحريم الكوني مثل ماذا في القرآن؟ وحرام على قرية اهلكناها انهم الينا انهم لا يرجعون، وحرام على قرية ممنوع عليها. وكذلك وحرمنا عليه المراضع من قبل، هذا ليس تحريما شرعيا وانما تحريم ايه؟ منع. فكلمة التحريم بمعنى المنع، وتارة يكون المنع شرعا شرعيا، وتارة يكون المنع كونيا قدريا. وحرمنا عليه المرض لم يحرم عليه احد وانما الذي حرم رب العالمين، فاذا اقترب منه سد لا يستطيع ان يشربه، يمتنع عنه، منع قدري. قوله وما احد احب اليه المدح من الله. كلمة احد لا يوصف بها في الاثبات شيء من الاعيان الا الله، قل هو الله احد، ولكنها تستعمل في غير الله في النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام، تستعمل في العدد مثل احد، اثنان، ثلاث، احد عشر. وكذلك تأتي مضافة فبعثوا احدكم بورقكم هذه كما ذكرنا في تفسير سورة الاخلاص. اما المدح فهو الثناء الحسن وذكرناه، ولا يكون باللسان مع المحبة والتعظيم، لا، المدح اعم يدخل فيه. فالمدح فالحمد نوع من انواع المدح، الحمد نوع من انواع المدح ولكنه مقيد بالمحبة والتعظيم. قال الامام النووي حقيقة مدح العباد لله هو مصلحة لهم. ام مصلحة لله؟ هل رب العالمين في حاجة الى مدحكم؟ لا، هو مصلحة لكم لانكم تثنون على الله فيثيبكم رب العالمين فتنتفعون، وهو سبحانه غني عن العالمين، لا ينفعه مدحهم ولا يضره تركهم ذلك. وفيه تنبيه على فضل الثناء على الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر الاذكار. ولذلك انتم اذا ذكرتم ربكم، ربكم يحب هذا، يحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعد ذلك ننتقل الى الحديث الحديث 33 قرأنا. يقول حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، هو يكتب على نفسه، لم يكلفه أحد بالكتابة، هو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الحديث قال فيه لما خلق الخلق. لما خلق الخلق، كلمة خلق بمعنى قدر، أم خلق فرغ من الخلق يعني برأهم؟ كلمة خلق تأتي بمعنى التقدير وتأتي بمعنى الفراغ من الخلق والإبراء. فهل هنا يجوز أن يكون المراد قدر وكتب قبل وجوده وظهوره، لأن الخلق يأتي بمعنى التقدير ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، إذن يخلق يعني يقدر ولا ينفذ. فإذن الخلق يأتي بمعنى التقدير، وقد يطلق على التنفيذ العملي اللي هو البر، التنفيذ الفعلي لما قدره هو البر. ويجوز أن يكون المراد جنس الخلق، لأن الخلق متجدد لا ينتهي، لأنه لما خلق الخلق، أي خلق؟ لازم يكون جنس المخلوقات، وإلا فما زال رب العالمين خلاقا. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، إذا خلق الخلق أي خلق؟ ولذلك قلنا يبقى قدر، قدر المقادير. هل خلق بمعنى قدر ولا خلق بمعنى أبرأ، برأ البرية وخلقها وأخرجها؟ وبناء على ذلك نقول أي مخلوقات، إذن إلى جنس المخلوقات، لأنه بعد ذلك الخلق مستمر وما زال خلق وما زال خلاقا سبحانه وتعالى. فمن الممكن أن يكون المراد جنس الخلق لأن الخلق متجدد لا ينتهي. قوله كتب في كتابه، هل الكتابة بالقلم؟ أي أمره سبحانه كما قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهل الكتابة بالقلم أم كتب بكن كسائر كتب بكن كن فكان، أم بيده كما كتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام؟ إذن عندي احتمالات ثلاثة، كل ذلك جائز. ولكن عندنا رواية في الترمذي وابن ماجه أوردها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة توضح أن الاحتمال الثالث هو المراد، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لم إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. الحديث في السلسلة الصحيحة: إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسي أن رحمتي تغلب غضبي. فخرج احتمال كونه خلقها بكن، كتبها بكن، أو كتبها بالقلم، بل كتبها بيده، ولذلك هذا الكتاب عنده فوق العرش. توكل على الله. الوقت دي بيجي فيه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن إلا بالله. هيا للقرآن على نفسه. جملة حالية يعني تعرف حال في محل النصب حال، يقصد بها بيان أن الله لا يحمل أحد على شيء، لا على الكتابة ولا غيرها، بل كل ذلك يحدث بمشيئته وبحكمته، تفضلا منه، رحمة منه، كرما منه، وإحسانا، كما قال: كاتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله وهو وضع عنده، أي موضوع، وضع عنده يعني موضوع عنده على العرش، أي فوق العرش. وسيأتي في باب هذا الحديث، سيأتي وسنتكلم عن عبارة عنده على العرش في باب وكان عرشه على الماء. قولوا إن رحمتي تغلب غضبي، الرحمة والغضب كلاهما من أوصاف الله، ولكن الرحمة أوسع وأشمل، ورحمته وسعت كل شيء. تصور لو أن الغضب هو الذي يغلب الرحمة لما بقي على وجه الأرض من ذرة أو نثمة، كان دمر الكون كله. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فإذا هنا الرحمة تغلب الغضب، كما قال عن حملة العرش سبحانه ومن حوله من الملائكة في دعائهم للمؤمنين أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. انظروا لكي تعرف عظمة الرحمة أنه قال: وسعت كل شيء رحمة وعلما. العلم وسع كل شيء، لأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالعلم هذا أوسع الصفات، قرن بينه وبين الرحمة حتى تعرف شيئا من عظمة رحمة الله. انظر إلى قرنها بالعلم، قرنها مع العلم، أوسع الصفات، أوسع الصفات صفة العلم. فهذا هو معنى غلب الرحمة للغضب. وفي الحديث إثبات صفة الرحمة والغضب والكتابة والاستواء على العرش والعلو، وسيأتي الاستواء على العرش والعلو فيما بعد. بعد ذلك الحديث 34، هذا الحديث نقرأه إن شاء الله، وعايزين نركز فيه لأنه مهم جدا. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. عرفتم لماذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا الحديث من الأحاديث التي وقف عندها المعطلون، ولكن انظروا إلى علم علماء أهل السنة الفقهاء بحق، ماذا قالوا في هذا الحديث العظيم. هذا حديث قدسي، أولا حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يضاف إلى الله تعالى من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو غير متعبد بتلاوته كالقرآن، ولا معجز متحدى به كالقرآن بلفظه، ليس لم يقع به التحدي باللفظ، لأنه ليس كإعجاز القرآن، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى رب العالمين سبحانه. والكلام في الحديث القدسي يطول. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي. قال في المفهم، من صاحب المفهم؟ القرطبي، ليس المفسر، شيخ المفسر. صاحب المفهم شيخ القرطبي المفسر. قال معناه ظن الإجابة عند الدعاء. معنى أنا عند ظن عبدي بي يعني ظن الإجابة عند الدعاء. العبد عندما يدعو يظن أن الله سيجيب أم لا، فإن ظن الإجابة وغلب على ظني أن الله عز وجل سيجيبه سيجيبه. أنا عند ظن عبدي بي، ظن الإجابة عند الدعاء، والقبول عند التوبة. حينما يظن أن التوبة هذه التي أتوب وفي ظني في داخلي أن الله سيقبل توبتي، سيقبل توبتك إن شاء الله. ولذلك مأمورون بأن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة. أما الإنسان الذي يقول أنا بتوب وعارف أنه مش هيتوب عليا، إذا كان يعرف أنه لن يتوب عليه هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. ولذلك نهى عن أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت كما سيجيء في الحديث. يبقى معناه ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن الإثابة على العمل عند العمل إيمانا بوعده سبحانه وتعالى. لما في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فهذا الحديث خبر عن الله أنه عند ظن عبده به، فما يظنه بالله يكون كما جاء، يكون يعني فما يظنه بالله يكون سيتحقق كما جاء في المسند من حديث واسلة ابن الأسقع أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ولذلك فإن على العبد أن يجتهد في العمل موقنا أن الله يقبله. عليك أن تجتهد في العمل وأنت توقن من داخلك أن الله يقبلك ويغفر لك، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف وعده. انظر العظمة، يعني أنت وأنت تعمل اجتهد في العمل وأنت موقن بأنه سيقبلك وسيغفر لك وعده، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف وعده. هذا إذا أتى بشرط أن تأتي بالعبادة بشروطها، فإن اعتقد أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفع فهذا هو اليأس، وهذا من الكبائر سلمنا الله وإياكم، فيصبح مانعا من موانع إجابة الدعاء أو قبول العمل. أما ظن المغفرة مع الإصرار على الذنوب فهو محض الجهل والغرور. إنسان يقول لك ربنا يتوب علينا وهو لا يفعل إلا الشر ومصر على الذنوب ولا يتوب منها، فهذا ليس من الظن الحسن وإنما هذا من الغرور، كما قال الحسن البصري: وإن قوما قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الحافظ ابن حجر نقل هذا عن صاحب المفهم. فحسن الظن يكون مع حسن العمل، وقد تشعر الإضافة في قولي عبدي بحسن العمل، أنا عند ظن عبدي، فإضافة عبد إلى الله تدل على أنه أحسن العمل، فهو مخلص ليس مرائيا، وهو متبع ليس مبتدعا. أنا عند ظن عبدي بي قوله وأنا معه إذا ذكرني. المعية هنا خاصة وهي معية الإجابة والتوفيق والتسديد، وبسماع كلامي وإثابتي عليه، يسمع كلامه ويسيبه عليه، لأن السماع سماع إجابة. أما تقول من الركوع تقوم تقول سمع الله لمن حمده، ربنا يسمع من حمده ويسمع من سبه وشتمه، وإنما لماذا سمع الله لمن حمده؟ سمع بمعنى ماذا؟ استجابة، فهذا سمعه إجابة. فمعية سماع الكلام، معية الإثابة، أو بحسب ما قصد في ذكري ودعائي، بشرط ألا يكون الدعاء أو الذكر فيه إثم أو قطيعة رحم. أما معية الله العامة للخلق أجمعين كما قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخره، فهذه معية عامة مع الخلق أجمعين. ومعيته مع الخلق ومعيته الخاصة لا تخالف علوه واستواءه على العرش كما سيجي. هنتكلم عن العلو على العرش والاستواء على العرش، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعارض علوه مع مسألة القرب أو مع مسألة المعية. لأن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، يظنون أن كلمة مع ومعية معناها المماسة أو المحاذاة، هذا خطأ. كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة، أو مش معنى معي يعني في لفظ متلاصق معي أبدا، وإنما مع تطلق على المعية المطلقة فقط من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، بس تكون هذه المقارنة بالدليل وبالقرينة، ولكن كلمة مع لا تفيد إلا المعية المطلقة، معية مطلقة. لكن القرب الشديد أو الملاصقة هذه تعرف من قراء أخرى. نتكلم عن اللغة لا نتكلم عن معية الله في هذه القضية، بنشرح كلمة مع فقط. فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر بيننا وبينه آلاف الكيلومترات، ما زلنا نسير والشمس معنا أو النيل معنا، النيل بجانبنا، فكل شيء بحسبه. ويقال هذا المتاع معي، ما معي يعني الذي في أبدا، ممكن يكون في السيارة، تقول متاعي معي، متاعي معي، ومعاه ممكن يكون في القطار أو في الطائرة، وبينك وبينه بعد شديد لا تحمله حتى على رأسك. فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. قول فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، هذا محل الشاهد من الحديث، قول وإن ذكرني في ملأ إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ونفسي غير نفس الله، نفس الله تليق بالله، ونفوسنا تليق بنا. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه الذي ذكرني فيه، الملأ الجماعة، ولا يقال على الجماعة ملأ إلا إذا كانت تملأ العين مهابة، ولذلك ملأ. قال الملأ، الملأ الناس العظماء، الناس الذين يملؤون العين وليس بقية الناس. فأنت إذا ذكرت في ملأ ذكرك الله في ملأ خير، طب ما أنت من الممكن أن تذكر ربك في ملأ مليء بالعلماء والصديقين والشهداء والصالحين، وممكن يكون فيهم أنبياء، ومع ذلك رب العالمين وعد وقال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي الذي ذكرني فيه. هذا من أقوى الأدلة، أقوى الأدلة للذين استدلوا بتفضيل الملائكة على صالح البشر، وهي مسألة مشهورة من أقوى الأدلة إن لم يكن أقواه، لأنه هنا عام. إن ذكرت ربك في ملأ حتى ولو في أنبياء ذكرك في ملأ خير من ملائك الذي ذكرته فيه. قال ابن تيمية في شرح وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا إلى آخره. اسمع هذا الكلام مهم جدا لبيان قضية الهرولة والقرب. قالت كلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه، يقربه الله أكثر حتى يكون كالمتقرب إليه بذراع. يعني كلما اقترب العبد قدر شبر قربه الله منه أكثر حتى يكون كالمتقرب إليه بذراع. إذن هنا ابن تيمية لجأ للتأويل، مشكلة هل الحديث يؤول؟ اسمعوا دقة السلف في فهم هذه الأمور. قال حتى يكون كالمتقرب إليه بذراع، فكذلك قرب الرب من قلب العابد، وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به، وهو المثل الأعلى. وبهذا يتبين أن معنى قوله إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا أن العبد إذا تقرب إلى رب، لأنك لما بتتقرب أنت هل التقرب منك تقرب بدن أم تقرب قلب ومتقرب طاعة؟ طالما أنت بتتقرب تقرب طاعة وأنت في محلك، وأنت لم تتقرب شبرا أو ذراعا بيقاس، فلماذا تريد أن يكون تقرب الرب بهذه المقاييس؟ هذا ليس تأويلا، هذا هو الظاهر، واضح المسألة؟ هذا هو الظاهر. من تنظر لقربك أنت، هل اقتربت في المسافات أم اقتربت بالعبادة والتقوى؟ فبيقول إيه؟ وبهذا يتبين أن معنى قوله إذا تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا أن العبد إذا تقرب إلى ربي بطاعتي والإقبال عليه أن الرب تعالى يزيده قربا إليه جزاء من جنس عملي، وأكثر من قرب العبد الذي حصل باختياري. أنت اخترت أن يقترب شبرا، قربك هو ذراعا، فهذا كان بإرادتك واختيارك، فالجزاء من جنس العمل قربك أكثر. هتقول طب هو أقول هنا اقترب الله منه مش هو اللي اقترب منه، سيقول لك: فإذا قرب العبد من ربه بالإنابة إليه، قرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنوه على الأرض، ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة، وإن قدر أنهم لم يصدر من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة إليه. يعني هو لو قربك إليه ذراعا بعد ما اقتربت أنت شبرا يبقى هو اقترب إليك ذراعا، لأنك كلما اقتربت من شيء فقد اقترب هو إليك، فإذا اقتربت من مكة فقد اقتربت مكة إليك. وقال أيضا: ومن الناس من غلط فظن أن قربه تعالى من جنس حركة بدن الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى، ولذلك حينما يتحدث عن حديث النزول يقول: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، لا يكون من جنس نزول أجسام العباد. فهنا يقول وهذا نتكلم عليه في حديث النزول: والإنسان يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه، فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس من غير أن ينصرف بدنه عمن هي قريبة منه. البدن لم ينصرف لكن قلب انصرف أو اقترب، وكذلك يجد نفسه تبعد بعيدا عن بعض النفوس بعدا غير ما يقوم به البدن. وقال أيضا: وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كمل العبد عبودية ربه قرب إليه تعالى، لأنه سبحانه بر، سبحانه بر جواد محسن يعطي العبد ما يناسبه، فكلما عظم فقره إليه كان أغنى له، كلما عظم فقرك إلى الله كان أغنى لك، وكلما عظم ذله له لله كان أعز له، ازددت عزة كلما ازددت لله ذلة. قال: فإن النفس بما لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله، يبقى البعد بعد قلبي عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة عن الرحمة، ملعونة بعيدة عن الرحمة، واللعنة هي البعد عن الله ورحمته. فهل البعد بعد مكان يقاس بالكيلومترات والأشبار أم بعد معنوي؟ واضح الأمر ولا لا؟ قال: ومن أعظم ذنوب العبد علوه في الأرض ونسيانه ربه، ولهذا لما كان السجود هو غاية سفول النفس صار أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وكذلك الذكر المتضمن للإقبال على الله والخضوع له. وقوله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا قربه من عابده، وأما قربه من داعي الذي يدعوه فكما في الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقربه تعالى من عابده وداعي قرب خاص أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه. وهذا من كلام الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، كلام الأخير من قلبي من قولي هذا قربه. وقال شيخ الإسلام: فالداعي والساجد تتوجه روحه إلى الله تعالى. انظر بقى فصل الخطاب في المسألة: فالداعي الذي يدعو والساجد الذي سجد، فأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، تتوجه روحه إلى الله تعالى، والروح لا عروج يناسبها، فتقرب من الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله منها قريبا قربا يلزم منه قربها، ويكون منه قرب آخر كقرب عشية عرفة وفي جوف الليل، وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. وقال كذلك: وقربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك من قاله من السلف. وهذا كقربي إلى موسى لما كلمه من الشجرة، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، للمناجاة والمناجاة للقريب جدا. وكان موسى على الأرض أم ارتفع في السماء؟ لم يرتفع في السماء، بل كان على الأرض في طور سيناء. قال والذين يثبتون تقريبه العبادة إلى ذاته وهو القول المعروف للسلف والأئمة وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية أن الله يقرب العباد إلى ذاته هذا قول معروف للسلف وهو قول الأشعري لكن الأشعري والكلابية هيخلفوا في حاجة تانية قال فإنهم السلف يثبتون قرب العباد إلى ذاته وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه وهو مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين كالأئمة الأربعة وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر وهذا في المجلد الخامس صفحة 460 وما بعدها وقول إن أتاني يمشي أتيته هرولة الهرولة هي السرعة في المشي بين المشي والعدو بين المشي والجري وهو تمثيل لكرم الله وجوده على عباده وأنه إذا أقبل إليه العبد فهو سبحانه أسرع إقبالا وتفضلا على عبده من غير مقابل من غير مقابل يناله من العبد بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وبعض أهل العلم ممن كتب في اعتقاد السلف قال هذا الأمر على ظاهره بدون تأويل شيخ الإسلام لم يؤوله بل فقه المسألة فهناك من فقياك فقه ابن تيمية وهناك من أخذها على ظاهرها وقال نثبتها لله سبحانه وتعالى والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أثبت ذلك في كلام في فتاويه ولكنه بعد ذلك لما ذكر كلام شيخ الإسلام بيّن أن الميل إلى كلام شيخ الإسلام ربما كان أفقه فالبعض أخذ النص على ظاهره وهذا هو ظاهره وابن تيمية لم يؤول بل فقه النص ابن تيمية لم يؤول بل فقه النص نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بعد الصلاة انصرفوا غفر الله لنا ولكم